بنت سبيلون وتحية تمحكا والعشروية بنت سبيلون وتحية تمحكا والعشروية يا مصور دوف الليل للعشروية طلع لبلادي يا مصور دوف الليل للعشروية طلع لبلادي طب يلا معنا بسم الله نغني باسم بلادي يا مصور دوف يا سنين على كل اللي حاضرين اسمع يا ابني كده سمينا بعد انت عرف احنا مين احنا الصح الظلم ده مالي زماننا ياسمين ماشيين